على باب التيمم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعم بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أشك أن هذا الحديث أصل من أصول السنة النبوية في باب من أبواب العبادات أو الطهارة وهو باب التيمم. والتيمم لغة هو القصد واصطلاحا هو عبادة بدل عن الماء أو عن الوضوء. إذا فقد الوضوء تيمم الإنسان بالصفة المخصوصة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها صفة تيممه صلى الله عليه وسلم أو أمره بأمره الناس بالتيمم. ذكرنا أولا في هذا الحديث مخرجي الحديث كتبنا تخريج الحديث وترجمة الراوي عبد الرحمن بن قاسم وأبوه أو أبيه كتبنا يعني وصلنا إلى التيمم لغة. التيمم لغة القصد القصد لغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص بالتراب على وجه مخصوص عند عدم الماء عند عدم الماء فقط أو عن عجز عن استعماله أو عدم القدرة على استعماله. نعم هذه لفظة عجز عند عدم الماء أو العجز الشرعي لابد أن تقيد بالشرعي لأن العجز يختلف قد يكون عجزا نسبيا ولكن لابد أن يكون عذرا شرعيا في عدم استعمال الماء عند عدم الماء أو العجز الشرعي عند عن استعماله وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. لما قلنا هو مسح الوجه باليدين مسح الوجه واليدين بصفة أو على صفة مخصوصة عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو العجز الشرعي عن استعماله إذا أردنا أن نأخذ هذه العبارات كلها في عبارة واحدة قلتها في الأول هو التيمم هو بدل عن الوضوء أو بدل عن طهارة الماء هو بدل عن طهارة الماء. إما أن تصفه بما وصف في الاصطلاح أن نقول هو مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص عند عدم وجود الماء أو عند العجز الشرعي عن استعماله، فنقول هو بدل عن طهارة الماء إذا كانت هذه كلها صفاته وهو العجز عن استعمال ذلك الماء أو عن عدم قدرة على تحصيل الماء، فهو بدل عن طهارة الماء، يعني نتيجته أنه يطهر طهارة الماء. ثم هل هو من الأمور المعلولة، يعني ما هي علة التيمم؟ وهو لا شك أنه تراب، والتراب هل يحدث طهارة؟ الامتثال أولا وأخيرا، لابد الإنسان أن يمتثل بالأمر. نحن إذا تطهرنا بالماء نزيل التراب والوسخة، كيف يعني يتيمم الإنسان بالصعيد أو بالتراب أو ما صعد عن عن عن عن, عن الأرض المسمى بالصعيد؟ تفضل محمد باشا. خلق من ماء تراب أولا، والتراب هو الأول اللي هو التراب. طبعا هذه تعليل فقط يذكرها العلماء. صدق تعثره به، تعثره الثامنة بالتراب مطهر. زين، صحيح. طبعا هذا مطهر ميكروبات وطهر نجاسات. ايوه، طهارة معنوية. طهارة معنوية يعني المتعبد بها، يعني المتعبد بها تعبدية، يعني حقيقة أن تعبدية أو تعبد سر. ولكن هناك حديث آخر في مسألة المسح الخفين، ماذا قال علي بن أبي طالب؟ باعتبار إزالة الوسخ يكون في أسفل، ولكن لما كان الأمر تعبديا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم وصفته في التيمم وفي المسح الخفين، لزم أن نمتثل أمره أو فعله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. خمس، تقبيل الحجر الأسود. ولكن هذا فيه، وإن كانت فيه أثر عمر بن الخطاب، ولكن فيه يعني فضله. إذا لم يكن تعليل تقبيل الحجر الأسود غير معلل مثلا بعلة، ولكن فيه فضل أنه سقط تساقط الذنوب، تساقط الذنوب كما جاء في أحاديث بعض أحاديث فضائل تقبيل الحجر الأسود أو لمس الحجر الأسود. طبعا أحاديث أخرى بأنه حجر من السماء أو من الجنة وكان شديد البياض، إنما سودته خطايا بني آدم كما جاء في أحاديث يعني متفرقة. نعم، أعرف قول تعالى بعد الآية ذكر الوضوء والتيمم قطع جوز المائلين مطولين على عدم الحرج علم الحديد، ولكن يريد أن يطهركم ويثبت نعمة عليكم على تشكروا وطهارة الطهارة المعنوية والنسبية. نعم ترابي نقول تعبدي باعتبار توقفي لا بد من الاستمتاع. قلتين بعض الأفهم أنهم يستنجون بدون نجاسة السجود. نعم نعم، هذا هو ما يريد الله أن يكون من حرج. نعم، وأن التراب الموجود في كل مكان. نعم، الإنسان ثم ليس فقط التراب بل كل ما صعد كما سيأتي في لفظة الصعيد، كل ما صعد على وجه الأرض يتيمم به. نعم لا النبات، مفيش شجرة، نبات الحشيش ليكون مع الأرض، لا تقم على الأرض، ها؟ لا تقم على الأرض. أو ما كل ما يخرج فقط كل ما أصله تراب، كل ما أصله تراب اللي من جسد الأرض، لا الجدار اللي هي الرخام، الرخام ولكن جوز بعض العلماء باعتبار أن فيه غبار ويلتقي الغبار ويحصل معه الغبار. ثم هذه الأمور الإنسان وإن لم يستطع هذه الأمور يتيمم بأي شيء، يعني حتى مثلا يتضيق عليه الوقت، مثلا نقول في مثلا في طائرة ويخشى خروج الوقت، هل لا يتيمم أصلا؟ يتيمم الزجاج بالأرضية مفروشة حتى يكون فيها غبار، يتيمم بها في الحافلة إذا كانت السفر طويلا في المسافة وخشي خروج وقت الصلاة وهو لم يتطهر، فليتطهر أو يتيمم في الحافلة حسب ما يستطيع الإنسان باعتبار القواعد الشرعية، فتقول لهما ما استطعت. إذن وهو التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، والتيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها، التي يسر الله أمورها، التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها، وسهل عليها شريعتها. وجعل لها من الحرج فرجا، وجعل لها من الحرج فرجا، ومن الضيق مخرجا، ومن الضيق مخرجا. وردت بعض الألفاظ أو بعض الكلمات الغريبة في الحديث كقولها رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، تكتبون البيداء وذات الجيش، البيداء وذات الجيش، في الأصل البيداء في اللغة هي الصحراء، كل صحراء تسمى بيداء، وفيها أحاديث أن فيها الذين يحشرون حتى إذا كانوا في البيداء حشروا جميعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. قال النووي نعم سوى نعم نعم في البيداء، البيداء نعم، لأنه لماذا؟ لأنه بعض الأماكن أو بعض الأسامي تشترك، أو بعض الأماكن تشترك في اسم واحد، تشترك في بعض في الأسماء واحد، ولكن العراقي أو وابنه حقق أن البيداء المقصودة في هذا الحديث أنها موضع آخر، ليس الموضع الذي بين مكة والمدينة، إنما هي موضع آخر في اتجاه الشمال، في اتجاه من المدينة في اتجاه خيبر، في اتجاه خيبر، وخيبر مع المدينة 70 كيلومتر تقريبا. نعم ليس للتفسير لها، إنما هو شك من قيل أنه شك من الراوي، المقصود البيداء وبذات الجيش، ليس أن ذات الجيش تفسير للبيداء، هما موضعان ليس موضع واحد. اكتبوا البيداء وذات الجيش موضعان قريبان من المدينة، موضعان قريبان من المدينة. ما هي الكتب التي يمكن أن يرجع إليها في معرفة البلدان ومعرفة الأقاليم ومعرفة المواضيع وخصوصا المتعلقة بالسيرة النبوية؟ بني بني أحداث، نريد كتب مخصصة في معرفة الأماكن. خيوش معجم البلدان لياقوت الحموي، اها، ده تجيش ده مش كره بدن رجعت إليها سنت وبيضاء ذكرها وبيضاء رجعت إليها ده تجيش لماذا لم ترجع للبيضاء ليس عندك المجلد الجزء ولم ترجع للبيضاء يعني انت اخذت الجزء الذي فيه ذات الجيش حفظ الذات بيضاء وهذه في اللغة مطلقة مطلق الصحراء تسمى بيضاء ولكن ليست مقصودة الآن ولكن يقول حموي لا يحفر رجعت في ذات الجيش الذال ورب قد يذكر في الجيم الجيش لابد الإنسان عند الطالب عندما يعجز عن معرفة مسألة ما لابد أن يخمن يرجع يذكر جميع احتمالات ربما تذكر في هنا وربما تذكر هنا وهكذا يكون البحث لا يحصل فقط عند الحرف المقصود مثلا لأن مثلا ذات الجيش مركبة ذات الجيش إذا لم تكن في حرف الذال تكون في حرف الجيم هذا مثل فقط وإذا في كل معلومة وفي كل مسألة لابد الإنسان يخمن يعني يشتمل يجعل في ذهني احتمالات أو يذكر احتمالات كثيرة ربما هذا الحديث لا أجده إذا لم يكن في هذا الباب سأجده في باب آخر ذكره مثلا البخاري في باب آخر في موضع آخر وهكذا وكذا يكون البحث إذا نكتبه قلنا الكتب الأخرى قلنا معجم البلدان نعم أماكن والبقاع أماكن والبقاع الزمخشري ملخص أو مختصر نعم الأطلس في السيرة النبوية لشوقي أبو خليل نعم هو زين النهاية في غير الحديث والأثر لابن أثير صحيح يذكر كذلك الأماكن تهذيب الأسماء واللغات النووي صحيح مراصد الاطلاع معجم ما استعجم للبكري معجم ما استعجم للبكري يذكر كذلك الأماكن والبقاع نعم من؟ ابن حجر ما هو في ماذا في الأماكن في الأماكن في القبائل ابن حجر أظن كتاب الذهبي كشف النقاب عن ذوات الأمصار كشف النقاب عن ذوات الأمصار مجلد كذلك يذكره الأماكن هناك طبعا في ذكر لما ذكرت القبائل هناك كتاب ابن عبد البر كتاب ابن عبد البر وهو الإنباه إلى قبائل الرواة الإنباه على أو إلى على قبائل الرواة لحافظ ابن عبد البر قرطبي كذلك هذه كتب تعينكم الآن ومستقبلا في البحث أو في البحوث المستقبلية البحث أي بحث لا ينحصر البحث في الدكتوراه في الماجستير في أي بحث يعني هذه بعض الكتب إذا اكتبوا قلنا موضعان قريبان من المدينة في اتجاه خيبر في اتجاه خيبر اللفظة الأخرى العقد قالت انقطع عقد لي العقد مكسورة ليس العقد العقد شكون واحد طالب العقد بكسر العقد بكسر نعم كل ما يعلق على عنق ويكون على الصدر وهو خاص بالنساء العقد هو كل ما يعقد ويعلق في العنق العقد هو كل ما يعقد ويعلق في العنق وجاء في بعض الروايات وجاء في بعض الروايات أنها رضي الله عنها سمته بقلادة، سمته بالقلادة، القلادة، أو وجدت بعض الرواية تسميته بالقلادة سواء كانت هي التي سمته أو الراوي عنها. نعم، رواية عمرو بن حارث مزيان. نعم سنت لحفصة مزيان، لحفصة لأختها أسماء، ليس لحفصة، لأختها أسماء. اكتبوا عدد أخرى، انقطع عقد لي، انقطع عقد لي. عقد لي لا قلادة أخرى، يعني هنا جاء مطلقا عقد لي. وسيأتي يعني العلة في ذلك والنكتة في ذلك، أنه ليس عقدها إنما عقد أختها، ليس ملكها أو ليس ملكها إنما هو ملك أختها أسماء استعارته. نعم، اكتبوا انقطع عقد لي، انقطع عقد لي في الصحيحين، في الصحيحين من رواية هشام عن أبيه عن عائشة في الصحيحين من رواية هشام عن أبيه، من هو هشام؟ هشام بن عروة، أبوه زوار بن العوام، عروة بن الزبير، عروة بن الزبير. في الصحيحين من رواية هشام عن أبيه عن عائشة، عن عائشة، رواية هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة، أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فهلكت يعني سقطت أو سقط، ضاع، ضاعت تلك القلادة فهلكت. يعني الآن في هذه الرواية في الصحيحين كذلك من طريق آخر، وهو طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة، والطريقة الأخرى التي فيها عقد لي من رواية من؟ في الصحيحين كذلك من طريق من؟ عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة. زين، كيف يجمع بين القلاد، بين قولها عقد لي وقولها في الرواية الأخرى أن استعارت من أختها أسماء قلادة فهلكت؟ واضح، الأولى قالت عقد لي والثاني قالت بأن استعارت منها، فإذا كانت القلادة لأسماء لماذا قالت عائشة رضي الله عنها في الرواية الأخرى عقد لي؟ لماذا قالت عقد لي؟ يحيى كان عندها، طبعا خريش لا ليس هو الجوع. ولكن لماذا قالت لي؟ لفظة واحدة الشرق فهو ملكها، على الحقيقة هو ملك من؟ أختها أسماء، ولكن لما كان في ملكها الآن فهو كأنه لها، لهذا قالت عقدا أو عقد لي، فانقطع عقد لي. هي بأنها أختها وكذا، ولكن جاءت في هذا بأنها استعارت من عائشة من أسماء أختها قلادة، لو لم يذكر هذا، لم تذكر هذه الرواية من في الصحيحين كذلك أنه هذا العقد أو هذه القلادة هي لأسماء لما ذكرنا هذا الأمر أصلا، فيتبقى على الإطلاق بأنها أو هذا العقد عقد لعائشة أو لغيرها، المهم أنها هي التي استعملته في هذه الغزاة أو في هذا السفر. قبل ذلك هي قالت رضي الله عنها في أول حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها محمد قال هي تقصد نفسها وتقصد كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا، أو تقصد النساء أخريات. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حسنين. يقولون يستدلون بهذا الحديث على جواز السفر بالنساء. الحديث الذي فيه حديث الإفك، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث؟ كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، أقرع أيوه أن خرج ساموا. ففي هذا السفر في أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ذلك السفر في حديث غزوة بني المصطلق في حديث الإفك. إذا نكمل، قالت كذلك في بعض غريب الحديث. نعم. نعم في حديث الثمن في بعض الروايات للدلالة على قيمته. اكتفينا. نعم. من غير ذات قيمة، وبأن هذا الأمر يحسب عليه الإمام ولا بد أن يأخذ في الاعتبار وأن يأخذ بالمفقود والمظلومة ويراعي جميع أحكام الناس. الزرقاني مسبوق لهذا الأمر، الزرقاني متأخر، قرن 11 أو 12 ذكر العراقي وغير العراقي. غايب شرح حديث يذكرنا مثل هذه النكات وهذه لطائف في بعض الأحاديث الغراوي. جواز اتخاذي القلائد يعني في الزينة. جواز استعارة المرأة شيئا من جارتها أو من زميلتها أو من قرابتها تستعير توبا أو قلادة وغير ذلك، وهذا من الأمور المتعارف بين الناس، من الأمور المتعارف بين الناس في أعرافهم وفي مجتمعاتهم قديما وحديثا أنهم يستعيرون فيما بينهم. وأكثر من هذا أنه في بعض أن بعض أحاديث وهو حديث رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد قال أن أن أن أن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءه ضيف تصور صورة جاره، باعتبار مكان ليس عندهم الصور العالي، كانت جدار منحدرة أو قصيرة في العلو في السمكة وفي في طولها. المهم أنه يتصور جدار جاره ويأخذ إناءه ويعطيه لضيفه، يحط عام ديال الجار ديالو كيديه الناس لما يدق على جاره لما يقول هذا بدون يبنيه، هكذا في الأدب المفرد للسهل في البخاري. نعم من الأمور المتعارف بين فيما بينهم أولا، ثانيا في صفاء قلوبهم، كل الأمور متعلقة بصفاء القلوب، إذا كانت القلوب متحابة متصافية متآخية فيما بينهم لا يكون مثل هذه الويلات وهذه الأمراض التي تكون في مجتمعاتنا البعيدة عن طاعة الله عز وجل وعن الإيمان بالله عز وجل، في مثل هذه الأمور في التآخي والتصافي والتآزر فيما بين الناس. هذا هو التكافل، الناس كيف يتولى التكافل، هذا هو التكافل. الإنسان يفكر في الناس وفي الآخرين، وإن لم يستطع شيئا يفكر فقط ويحزن قلبه ويدمع وتدمع عينه بمثل بعض الأمور التي يرى في المجتمعات، إن كان إنسان ذا شبع وذا غنى وذا فسحة في أمره وذا عافية في جسده فليحمد الله على مثل هذه الأمور التي يرى أن المجتمع يعني ليس فيه مثل هذه، أو يرى المجتمع أو بعض الناس في المجتمع مبتلين أو فيهم بعض الأمراض وبعض الأسقام وفيهم بعض نقص في ذات الجيب ونقص في الصحة وغيرها من الأمور. فيحمد الله عز وجل على العافية وعلى الصحة وعلى المال وعلى الإسلام وعلى الإيمان وعلى السنة. أو صديقكم أو صديقكم. نعم نعم أو صديقكم. إذن نعم من زدري في إضاعة المال في هذا العقد لو يعني إذا لم يعتنى أو لم يبحث على هذا العقد لكان في إضاعة المال، وإن كان الشيء تافيا أو شيء غير ذات قيمة. تبعوا انقطع عقد لي ويجمع بينهما بأن يقال هو في الحقيقة ملك لأسماء، وإضافته إلى نفسها طبعا لعائشة وإضافته إلى نفسها لكونه في يدها آخر لفظة غريبة يطعن. نعم خميس ليس ملكا لها. وجوب رد الأمانة لملاكها أو لأصحابها. زين صحيح. أرادت أن ترجع لصاحبته. نعم. يطعن بضم العين يطعن بضم العين وهو الطعن الحسي وأما الطعن المعنوي كالطعن في النسب فهو يطعن بفتح العين فهذا هو الفرق بين ضم العين وفتحها. إذا قلنا يطعن شيء حسي، يطعن في جسده، يقرضه، يأخذ من جلده، بضم العين نقول يطعن، ويطعن كالطعن في الأنساب، أو يطعن في كلامه. الوجهان. صحيح، ولكن التفصيل الأولى مثل الضعف والضعف. نعم الضعف والضعف. نعم لأنهم بقوا على ليس لهم ماء وليسوا على ماء. إذن يبدأ الآن في التأمل في الحديث واستخراج بعض الفوائد من الحديث. تأمل. اخرج الحديث لفظة عبارة، وليذكر كل إنسان ما تبين له أو ما فتح الله عليه في استنباط بعض الفوائد من الحديث. سواء كانت له سابقة معرفة أو سابق معرفة بهذا الحديث أو ببعض فوائده أو الآن، المهم أن يتكلم الطالب. تفضل. طيب. يشكون من عائشة لأبيها وزوجها. صحيح فعلا أنه في جواز شكوى الناس لأبي المرأة أو للوالد وإن كانت ذات زوجين وإن كانت ذات زوجين. واحد واحد واحد واحد تفضل الوردي. يجوز له بعد ذلك تارة تخرج على الميد الحضارية تخرج على يلا هذيك زبينة هذيك حضارية. يجوز أن يتوسد الرجل أو الرجل فخذ امرأته. أيوة مغراوي وهو الرسول المكرم صلى الله عليه وسلم. نعم إن كانت امرأة ذات بعل فيجوز للرجل أن للأبي أن يدخل على بنته وزوجها معها إلا في بعض الحالات إذا كان مختليا بزوجه. قد نسخة من جو الصبر ها؟ تقول بأننا نطلب أنه فيه من فوائد الحديث الخاصة بالنساء أن عائشة رضي الله عنها لم تترك أن تتزين بعنوان خطأ، لم تتزين لزوجها حتى في الغزو، لم تترك التزين لزوجها حتى في الغزو، وحال نسائنا اليوم كالخادمات في بيوتهن. وهذا صحيح. شو قلنا؟ تصدق مستقيم. قول لي بالنص أولا مستخرج جماهير عبارة في الحديث ثم تذكر الفائدة. ما عندكش يلا شوف النص قول يكين. فأعتبني أبو بكر ما شاء الله يعني فنزل النص القرآني نعم في جواز التيمم بدل الوضوء. نعم طبعا نعم في احترام النائم إذا كان نائما ها وأين تستدل بهذا؟ لا أين هو؟ أين؟ لمكان إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صدق يحيى نعم صدق هذا أعظم يعني أعظم فائدة في هذا الحديث هو تشريع التيمم وهذا في يعني فائدة لكل الأمة الإسلامية لقيام الساعة. أحسنت زين تفضل. هو الحق هو الحنان في هذه زين أحسنت يعني في الآن سؤال يعني الأصل من باب الأدب أن لا ينادي الولد أباه باسمه إنما يقول أبي أو والدي وغيرها من العبارات في حسب اللهجات إنما هي هنا لم تناديه إنما حكت وحكاية ليس هي منادى يتروي القصة سواء قالت أو يجوز لها أن تقول أبو بكر أو تقول أبي أو والدي ولكن عند المنادات لا يجوز للولد أن ينادي أباه باسمه ولكن الآن في المجتمع تابعا لمشاكل هذا المجتمع أن الولد يصير أو يسمي أباه عند النداء يسميه عند النداء وهذا متعلق بالتربية منذ الصغر والسبب في ذلك أنه الولد يكبر ولا يجد احتراما من قبل أمه تجاه أبيه أولا ومن قبل الكبار تجاه أبيه. فكل من جاء أو كل من هو قدوة له يعني للولد كل من كان قدوة له إلا ويسمع الشين على والده أفلان الطاهر كذا يتربى الولد على سماع مثل هذه الألفاظ من الناس ومن الأم خصوصا من الأم من الأم وهنا في جواز الضرب بالعكس من الأم فيسمع الطفل هذه الكلمات من الأم أفلان الطاهر كذا فيتربى عليها ولا يحترم أباه وأقل احتراما لا ينادي. وفيها وقد بوب العلماء في كتب الحديث على مثل هذه الأمور بأنه أو كما قال البخاري رحمه الله في كتاب الأدب صحيح وكتاب الأدب مفرد مستقل من الصحيح قال يعني من ضمن الأبواب قال باب عدم مناداة الولد لولده باسمه. أما إذا كان حكاية كمثل هذا الحديث أو مثل هذه القصة ففي الجواز طبعا لأنه لم تنادي أباه هنا. ومضوء العقد متعلق بمن برجل ومرأة يعني في تكبير وتكبير يعني تفخيم ومعرفة زين سنت أها المختار سوسي أهي تقدم أها صدمة يلا أنتم آخر سنة الآن ما تكلموش من بعد هتشدوا الإجازة ونشوف حالكم. نعم يلا تفضل الله الرحيم أو في المائدة تنذكرها. نعم أحسنت. نعم قيل بأنها هل مقصود عائشة رضي الله عنها ذكر بداية الآية أو تيمموا أنه الأمر للناس أو إخبار عن الناس أنه تيمموا فلال نعم في دليل على بركة أو فضل أبي بكر وأبو بكر وأبنائه صحيح. ولهذا ذكر البخاري كذلك ضمن صحيحه في فضائل الصحابة ضمن فضائل الصحابة وفي كتاب مناقب الأنصار كذلك نعم ما هي قال ما هي بأول بركتكم يا آلة أبي بكر. نعم حسن تدري صدري ها كنت هنا وكيف صرفت مشيتي من سنة بعدي هذا حسب أحد القولين. المقصود أن المقصود فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام كل ليله الاحتمال الأول أو القول الأول هو ما ذكرت أن في النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الليالي أو لا يقوم بعض الليالي وخصوصا في السفر ولكن ليس في دليل صريح على هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عائشة قال حتى أصبح ليس فيه أنه كان نائما بل نزول قصة أو نزول آية في الصباح وليس فيه دليل صريح بأنه كان نائما طول الليل يعني في قول ما ذكرت الآن وفي القول الثاني أن ليس فيه أو القول الثاني أنه ليس بدليل على على نوم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض لياليه. ثم عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعد الليل وليس كل الليل. بني وحتى الآن يعني هم في سفر والمسافر قد يسقط منه أو قد ينعدي منه الطعام أو ينعدي عنه الطعام والشراب قد لا يجد الطعام والشراب إلى الآن في بعض الأسفار وإن أردت أن تشتري ما أن لا تجد ماء في بعض الأماكن تذهب في مكان من المغرب صمم المغرب الآن تذهب باتجاه الصحراء وفي جهة الجبال لا تكاد تجد محطة وتجد دكانا لشراء الماء أو ضياع الماء كذلك الصرخة في بعض المخارج الضرب يعني لصوص في بعض القبائل إيه حاجة أخرى تفضلوا حسني قولوا من أول بارتكم فيه دليل على أن الحادثة تكررت يعني ليس لا ليس ليس الأمر متعلق بحادث الإفك وبنفس القصة هي قصص أخرى وأحداث أخرى متعلقة ليس متعلقة فقط بعائشة رضي الله عنها متعلقة بعائشة متعلقة أحداث متعلقة بأسماء أحداث متعلقة وأحداث كثيرة متعلقة بأبيهما ببكر في النفقة في الإحسان في أمور كثيرة يعني الأمر ليس متعلق بنفس القصة لما قال الصحابي سيد بن الحضير ما هي بأول بركاتكم لأن نفس القصة وقعت عائشة كذلك في حديث الإفك لا هي كل ما يتعلق بفضائل آل أبي بكر من حيث الإنفاق من حيث المساعدة من حيث كذا فإذا مثلا رجعتم إلى الأحداث بدأتم قولوا بدأتم بعد الهجرة نترك العهد المكي وما فيه من فقط أبي بكر رضي الله عنه وتصديقه وأول المسلمين وأول المصدقين من النبي صلى الله عليه وسلم وبذل المال وغيرها من الأمور نأتي لبعد الهجرة الهجرة نأتي لحدث الهجرة مثلا الهجرة المتجدين فيها صحبته أي صحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية أسماء كانت تأتي بالطعام وعبد الله بن أبي بكر كان يأتي بغنم ويأخذ من اللقح من اللبن زيد أبو بكر كذلك في قبل الهجرة جهز الراحلتين في بيته أسماء قلنا أسماء سميت بذات النطاقين يعني هذه أحداث ترجع إلى بعض الأحداث أخرى تجد كثرة النفقات أبي بكر رضي الله عنه في المدينة لما جاءوا إلى المدينة وهجروا للمدينة تجدون كثرة أحداث كثيرة في نفقة أبي بكر لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال ماذا قال سنن الترمذي لا ذلك في صحيح البخاري وغيره لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله لا لا أيوه هذا أيوه أنا أقول لك وذلك اللودي خصني وش اللودي وشو يسكت شو يسكت شو يسكت فكر فكروا أكيد شو وش شو يسكت إن من أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر هذا حديث الحديث الذي يريده هو الذي ذكره الأخ هذا حديث وحده في بأنه ما من أحد أمن علي من بنفسي وماله لا مسجد حيث آخر المهم روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري في فضائل أبي بكر رضي الله عنه يعني هذا لم أتذكره منذ 3 سنوات أنا ولم أراجع ولم يعني لما كانت مادة نصوص حديثية في الفصل الثالث في الموسم الدراسي 2009-2010 بالضبط كان في الفصل الثاني عندهم مادة هذه مادة نصوص حديثية والمقرر كان عندهم في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة فلما جئنا إلى فضائل أبي بكر رضي الله عنه ذكرت لهم هذا الحديث ولكن نسيته الصلاة كانوا يحكموا كانت تنادي النبي صلى الله عليه وسلم تقسم وتحلف بالله ورب إبراهيم ورب محمد، فقالت ما كنت أجر إلا اسمك، إلا اسمك مش إلا اسمك، ما تقول لهم إلا اسمك لا مش يضحك، ما يقولكش في المقابلة الامتحانات. رواية حديث كانت رواية حديث، ولكن ربما كان لأن هذا وجه صحيح أو مخرج أو رد على الطلب. بماذا؟ لأنه هذه جاءت حكاية سابقة، والغضب يكون في لحظته، يكون في لحظته. علينا المقصود هو أو قضية أبو بكر أو أبي متعلقة بالإخبار أو بالحكاية، هنا تحكي ولا تنادي أبا. إذا كانت تنادي أبا فقد تقول والدي، وحتى في الإخبار تقول والدي كما في حديث الهجرة، قالت وكان والدي يدينان الدين، يدينان الدين، هذا في حال في قصة الهجرة النبوية، في قصة الهجرة النبوية. نكمل يعني نكتب بعض الشيء ثم ننتقل إلى حديث آخر. فيه شكوى المرأة إلى أبيها، فيه يعني في حديث فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج. فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج. قد يقول قائل ليس فيه هذه الفائدة باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ لا لا والنم يرى المقبل قبل النوم، قبل النوم هو مخالف لأنه لا يشترئون أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكو له حال زوجته، فجاءوا إلى أبي بكر، فجاءوا إلى والديها فاشتكوا إليه ما فعلت عائشة أنها قامت الناس بدون ماء. هذا هو أنهم يشترون على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت عائشة رضي الله عنها، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. هذا على حذف هذه، طبعا إذا أردنا نحذف هذه الفائدة وهي في جواز يعني شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج. نعم كان لا يعلم أن الصحابة ليسوا على ماهم وليس على ماهم، ولذلك لم يشترك الصحابة رضوان الله عليهم على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقط احتمال. احتمال. الشرع. ولكن شوف الحديث قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا فيه أنه ليس عنده هنا. لا هذا احتمال، هذا يطعن في احتمالك حتى تقول لي ولكن هذا احتمال. هذا النص وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده هنا، فقالت أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في إشراك النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة أو في الصورة. هو يعلم أن المكان ليس فيه مع لأنه من الذي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل لم يتزودوا بالماء؟ لا من ناحيه مكان، مكان صحراء قفار ليس فيها ماء، ولكن هل كل ذلك كل مكان في السفر لا يكون فيه ماء؟ المكان بعينه ليس على ماء، ليس عندهم ماء ولكن في زادهم وليس على ماء وليس معهم أي ليس من زاده، ليس في زادهم ماء، يعني المقصود حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده الماء. لو كان عنده الماء لما أشركت في الصورة ولما قالت أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس. لا في السفر، نعم يعني بقوا في موضعين ليس عندهم هذا الماء، مثلا في السفر أو المسافر وخصوصا العرب يعرفون مواطن الماء في الصحاري وفي المفازات، يعرفون أن في اتجاه الفلاني والمنطقة الفلانية إذا سافرنا أو أدلجنا سنصل بعد 3 ساعات أو 4 ساعات أو مع السحر سنجد في المنطقة الفلانية الماء، ولكن لما ضاعت بقينا في مكاننا لم نصل إلى موضعي الماء. هذا قال ليسوا على ماء وليس معهم ماء، بقوا في موضعهم يبحثون عن عقد الضائع. وإن العرب أصلا في جزيرة العرب يعرفون الأماكن، يعرفون الأماكن، مكان فلان فيه الماء، مكان فلان فيه بئر، مكان فلان فيه بحيرة، مكان فلان فيه ناء وهكذا، في مكان فلان فيه عين. احتمال فقط، احتمال، هذه احتمالات الشراح للحديث. نعم شكرا. في ماذا في الطعن في عائشة، ولكن التشريع يرد عليهم بأن فيه حكمة وينزل التيمم. لولا هذا الحدث وهو مكوت الناس في ذلك الموضع يبحثوا وهم ليسوا على الماء وهم يبحثون عن ذلك العقد لما نزلت آية التيمم، لما نزلت آية التيمم. يعني هو رد على الشيعة، ليس في طعن عن عائشة أنها دائما تحيث المشاكل للناس في أسفارهم وغيرها من الأمور التي يذكرها الشيعة. مختار في حرص الصحابة على أداء صلاتهم صحيح قامت بالناس. نعم خمس عدم شكوى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا الى ابيها لانهم شكوا من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم يريدون يشتكوا مصلحه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن ان يشتكوا اليه، يشتكوا الى ابيها بشان رسول. ولكن ابوها دخل في الناس كذلك، يعني متضرر حتى هو لانه كان معه في السفر. فأتى الناس وأبو بكر أو قالت فقامت بالناس برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وبالناس وليسوا على ماء. إذا قالت فأتى الناس وأبو بكر، يعني كان معه في القصة وكذلك ومتضرر ليس معه ماء، لم يكن معه ماء. تفضلي. نعم من الله عز وجل. يعني كقصة طبعا كقصة الإفك. نعم شرق البركة تكون معه. طبعا البركة تكون مع الإنسان الصالح الرجل أو الإنسان الصالح هكذا. رضي لم تذكر ما قال، لم تذكر لماذا؟ لأنها تأدبا مع أبيها، تأدبا مع أبي رضي الله عنها لم تذكر أو لم تخبر بما قاله لها، فأجملته فقالت وقال ما شاء الله أن يقول. وفي حياء المرأة، لأن المرأة لا تذكر كل شيء، لا تذكر ولا شيء وجاءته إحداهن وانا تمشي أنا استحياء تمشي أنا استحياء تبيع اكتبه يسد الفائدة الثانية فيه جواز دخول الرجل على ابنته متزوجة وإن كان زوجها عندها إذا لم يكن مختليا بها نعم تفضل شكون بنو يعني كيف نسمع بين ادب الاستئذان ان المتقل وجد هذا قصة الأخير بين العبارة واضحة قلت وإن كان زوجها عندها إذا لم يكن مختليا بها وكملوا العبارة باش تبان لكم زين وباش نتم أكمل وإذا لم يكن مختليا بها لحاجته نقطة عبد الله إذا يعني رضاه بالدخول صحيح يذكر العلماء قضية الاستئذان أي كان ليكون الاستئذان من قبل الرجل ولكن هذا الأمر من الأمور الجائزة المتعارف فيها بأنه يدخل في دار الرجل أهلها خصوصا والديها الوالدة والوالد كقصة الآن دخول أبو بكر أو دخول أبي بكر رضي الله عنها لبيتها أو عند عائشة رضي الله عنها ومع وجود النبي أو مع وجود الزوج. نعم نعم دخول أيها صحيح دخول النبي صلى الله عليه وسلم على بالليل بعد العشاء دخول عائشة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على بنته فاطمة مع زوجها وهي مع زوجها في بيتها في لحاف ولكن قد يقال هذا في من خواص أو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم كاختلائه مع امرأة غير ذات المحارم هذه محرم جميع النساء وهذه قد تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صحيح هذا الحديث عام إن فيه يعني بداية شريع التيمم أو نزول آية التيمم وليس فيه صفة التيمم كالأحاديث المعروفة عندكم حديث عمار حديث علي بن طالب وحديث عمر بن حسين صحيح عبد الله بن عمر صحيح الذي فيها صفات أقول صفات التيمم ولكن بعض الحديث صحيح وبعض الأحاديث ضعيفة بعد الحديث صحيح وبعد الحديث ضعيفة كقضية التيمم مرة واحدة للعضوين يعني للوجه واليدين وهذا هو الصحيح في صحيح البخاري حديث عمار وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأحاديث الأخرى التي فيها ضربتين أحاديث كذلك أخرى بعضها محسنة بعضها مضعفة والحديث في هل هو فقط للكفين مع المرفق أو لا وغيرها بعضهم يذكر من الآباط ثم قضية المسألة المتعلقة أخرى المتعلقة بالتيمم التيمم يكون لكل فرد أو يكون تيمم للنافلة مع الفريضة أو للفريضة وحدها والنافلة وحدها وهل إذا تيمم لصلاة النافلة مثلا تحت المسجد هل يتيمم للفريضة مرة أخرى هذه كلها أقوال تجمل ومبتوتة مذكورة في كتبه الفقه وكل مذهب له آراء في هذه المسائل ولكن إذا قلنا أن التيمم بدل عن طهارة الماء أو بدل عن الوضوء فلو احكام الوضوء لا ينقض إلا بحدث فيمكن أن يصلى بتيمم واحد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فصلى بها الصلوات فإذا كان الإنسان متوضعا لفريضة ولم ينقض وضوءه يمكننا أن نصلي فريضة أخرى ويمكننا أن يتنفل بنفس الوضوء. كذلك التيمم لما كان التيمم بدلا عن الوضوء جاز له أن يصلي الصلوات الفرائض بتيمم واحد إذا لم يحصل أو لم ينقض ذلك التيمم. نعم. صحيح. هذا المذكور أنه إذا الإنسان يصلي بفريضة واحدة ولا يجمع بين الفريضة والنافلة خصوصا إذا كانت النافلة قبل الفريضة فيتيمم للنافلة أولا ثم يتيمم للفريضة. لا تجدون المالكي عندهم هذا التفصيل في بعض ولكن الأمور صارت قليلة فتجد بعض الشيبة أو الرجل الكبير يتيمم لتحية المسجد ثم إذا أقيمت الصلاة يتيمم مرة ثانية. قال به الفقهاء قال به العلماء خصوصا المالكية في هذا الأمر. ولكن هل نمنع من فعل ذلك أم لا؟ هل يعنى الأمر واسع أو في ساعة خصوصا في المسائل الفقهية لا يمكن إنسان أن يعنف على الآخر باعتبار ماذا؟ باعتبار الشهادات باعتبار اختلاف آراء باعتبار أنها اختلافات فقهية ورب إنسان يعلم شيئا ولا ويجهل أشياء فلا يعنف في الأول على الإنسان. يسأله أولا يسأله عن فعله أولا ولكن العكس عندنا نحن نعنف قبل السؤال وهذا التعنيف حاصله أو منشأه من ماذا؟ من جاهل لو كان الإنسان عالما بهذه التفريعات وهذه الخلافات من قبل الفقهاء في الفقه لقل إنكاره كما قال بعض السلف إذا ارتقى الإنسان في العلم قل إنكاره على الناس. لماذا؟ لأنه يعرف آراء الناس وأقوال الفقهاء والعلماء ودليل كل مذهب ودليل آخر فلا يعنف على فعل شيء لا يعرف فيه دليلا أصلا يتوقف المسألة ويقول بأن هذا القول فيه مسألة فلانية أو يسأل صاحب الفعل ما وجهه دليل كافي هذه المسألة مثلا أو هل قال به أحد من العلماء لأن هناك أمور ليست من الأصل ليس في من الشريعة أصلا سواء كان في الأصول ولا في الفروع. فهنا يأتي السؤال على هذا الفعل ورد في كتب مثلا إذا كان متمذهبا بمذهب رسمي مثلا في البلد على هذا القول عندكم في عند المالكية مثلا في مصادر ممنوع وهكذا. نعم تفضل. هذا فيه عند حدود الماء عند وجود الماء نحن لا نتكلم عن هذا الأمر يقطع الصلاة تعرف ما هو المشكلة في عند المالكية بالذات أو بالخصوص وأنهم لم يعتمدوا الموطأ. لو اعتمدوا على الموطأ أولا في بين المصادر الفقهية لقل خلافهم في بعض المسائل الفقهية. اعتمدوا على المسموعات المدونة المختلطة المواضحة الموازية ثم جاءوا المتأخرين فلم يعتمدوا لا على هذه لا على هذه فبقي الشيخ خليل رحمه الله ومختصر خليل وإن فهموه أصلا هذا مشكلهم. ثم المتأخرين بقوا مع ابن عاشر برسالة. أين هي الرسالة؟ قلت أو قل من يعتني بالرسالة في المدرسة قال يحفظون فقط ابن عاشر وأنتم تعرفون يحفظون ابن عاشر ويحفظون حفظا فقط. لهذا الإنسان في المسائل الفقهية إذا أراد لماذا سمي فقه؟ لأنه متعلق بالفهم وبالدين يشهد الأذهان. لما تجدون بعض المذاهب وخصوصا مذهب الحنبلي والشافعي لهم عناية بمذهبهم. ما السبب؟ أنهم طوروا المذهب لم يقتصروا فقط على مختصر واحد وبقوا مع حواشيه وشروحاته على أصول المذهب أولا، اعتمدوا على أصول مذهب إمامهم أولا، ثم ألفوا كتبا كثيرة مطولة مختصرة في ذلك المذهب، فطوروا المذهب وصار المذهب غني بالمسائل الفقهية. وهذه اللفتة ذكرها بعض العلماء فيما يتعلق بالمذهب المالكي. المالكي شح متأخره أو متأخره أو متأخره على تطوير مذهبين، فبقوا على حفظ بعض المسائل كما قلت لكم في الفصل الثاني منذ سنتين، بقوا على حفظ المرجح من المذهب، ليس حتى الراجح في المذهب حتى نعرف هل هو أصلا ذلك الراجح موافق للدليل أم لا، بقوا على المرجح، يحفظون فقط المرجوحات ويقولون هذا هو قول المالكية وهو أئمتنا. فإذا رجعنا إلى مصادر الأئمة المالكية نجدهم أنهم مخالفين لما يقوله المالكية متأخرا أو المالكية في المتأخرين. فعام بشر هناك مؤلف حول بعض المسائل المالكية جمع هذا اعتبارا هذا الجمع ليس جمعا اجتهاديا من قطب الريسوني، انما تقدمه من؟ لا ليس ابن عربي، قبل ابن عربي. من؟ تقدمه العدو اللدود للمالكية ابن حزم، تقدم ابن حزم ذكر امورا كثيرة وحكى عنه العلماء انه لما كان يناظره، وذكره نفسه في بعض كتبه أنه يذكر مخالفات المالكية للموطة، يقول لهم ها أنتم مالكية بالاسم فقط وأنتم تنتمون إلى المذهب إمام مالك وإمامكم ألف عنده كتاب موطة في الحديث وأنتم تخالفون مالك في الركوع في كذا في الأخذ بعد الركوع في الأخذ باليدين في قضية الصلاة وكذا. فذكر لهم أمثلة كثيرة مبثوثة أو موجودة في أحاديث رواها مالك في موطئه والمالكية يخلفون ما جاء في موطئ. لهذا قلت لهم سلفا لو كان المالكية من أول مصدر، لو جعلوا الموطئ أول مصدرهم في التلقي والأخذ في المسائل الفقهية لقل اختلافهم مع العلماء الآخرين. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على كل قبل قالوا اشكال هو انا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك من باب الاستنجاء من باب الاستنجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النكات التي تستخرج من بعض الاحاديث يبقى بعضها فقط احتمالات لبعض الشراح يذكرونها في فوائد الحديث. إذا اكتبوا فيه تأديب الرجل ولده، كتاب الكافي لابن عم البر من أحسن الكتب المؤلفة في فقه المالكي، الكافي في فقهه يعني ولا يعتمد باعتبار أن ابن عبد البر لا يوافق المالكية في كل شيء، فصاروا لا يعتمدوا عليه باعتبار أنه محدث ويعتمد على الأثار وعلى الحديث في الدليل ويخالف المالكية في بعض المسائل. كذلك لا يعتمدون كتب أو كل كتب ابن أبي زيد القرواني مالك الصغير. ما السبب؟ يدرسون فقط الرسالة إن درسوا طبعا ولا يعتمدون الزيادات ولا مختصر مدونة ولا غيرها، ولا يرجعون الكتب للقاضي عبد الوهاب كذلك وهو إمام المدرسة العراقية ببغداد أو إمام المدرسة المالكية ببغداد، له التلقين وله شرح الرسالة وكلها مطبوعة والإشراف كذلك وغير من الكتب في الكبار في المذهب المالكي لا تعتمد ولا تقترن من قبل الطلاب العلم. وابن رشد في الجد في المقدمات والمهيدات وبين التشطيب ثم الحفيد في كتابه الذي قل نظيره في عند المذاهب الأخرى وهو بداية المجتهد، هذا كتاب رائع لم يعتمد. كذلك القوانين الفقهية، من الذي يعتمد للقوانين الفقهية من جزئين؟ قال من يعتمد بها إن القوانين عديم. لهذا الدكتور فارس الأنصاري رحمه الله في كتابه مفهوم العالمية ضمن برنامج طلاب العلم أو تدريب تحصيل العلم ذكر هذا الكتاب قوانين الفقهية. إذا أراد الإنسان يعتني بالمسألة الفقهية في المذهب المالكي يعتني بالقوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي. إذا تبعوا في تأديب الرجل ولده بالقول والفعل. في تأديب الرجل ولده بالقول والفعل أين يتمثل هذا من حديث عائشة رضي الله عنها؟ قالت فعاتبني، يعني هذا قولا، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. فعلا قول وفعل، هذا في قول. اختلف أهل العلم في المراد بالصعيد. اختلف أهل العلم في المراد بالصعيد، فذهب بعضهم كمالك وأبي حنيفة فذهب بعضهم كمالك وأبي حنيفة إلى أن المقصود بالصعيد وجه الأرض، إلى أن المقصود بالصعيد وجه الأرض وما صعد عليها من تراب، وما صعد عليها من تراب وحجر ورمل وحصى وجص ورخام. ما المسقول؟ الرخام المسقول فيه تبعي غبار، يحصل عليه غبار، يمكن يستعمل أصله تراب. يعني الآن هذه الأحجار تكون في المسجد، فيها غبار ولا لا؟ هي ملسة، مسطورة، ملساء، يتيمم بها بالجبال. فهذا الإطلاق على الصعيد بأنه كل ما شيء صعد على الأرض، يعني فيه سعى الناس وفيه يسعى الناس في تحصيل التيمم. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الصعيد هو التراب فقط. مثل زجاج، حجر مثل المقالة الآن، بيضة من الرخام، يتيمم بها الإنسان. صدق. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الصعيد هو التراب فقط. طبعا هذه بعض الصور متعلقة بحديث عائشة في التيمم. نأتي إلى كتاب أو إلى باب مواقيت الصلاة. نعم تفضل سيدي. نعم مشترط فيه لا تدخل الصلاة، ولكن هم ذكروا لا تدخل الصلاة نهائيا وإن كان رخاما. علينا يعني القول الراجح ما يقوله بعلماؤنا الآن، وأنه إذا وإن كانت في أو دخلت صنعة فهو يحصل عليه ماذا؟ الغبار. والغبار منشأ من ماذا؟ منشأ من التراب، من هذا النقي. فيتيمم بالرخام المسقول الذي دخلت الصنعة، مثل الآن موجود الآن في البيوتات وفي بعض الأماكن. أريد أن أقول بعض المساجد بعض الأماكن، فيتيمن به. الذي لأن الآية فيها أصلاً عندهم موضوع أن الموضوع مشروع كان مشروع. وقال ابن عبد الله أن الحكمة من الحكمة أن يكون مدون ليكون فرضها مدون. يكون فرض الوضوء يعني يتنى. نعم. أما الحديث أن كان يصلي في يعني يصلي منذ الصلاة. نعم. هذا يدل على ماذا؟ هي ما روح فعل كل المواضيع ويقطع ويقف فيه ماذا؟ في إشارة إلى ماذا؟ فقه البخاري لا فقه البخاري استدل به في التيمم، استدل به في التفسير، استدل به في فضائل الصحابة، استدل به في النكاح يتعلق أمور معاشرة الزوجية في اللباس ذكر في اللباس. لماذا ذكر في اللباس؟ قلادة عقد لي وفي رواية استعارت من أختها أسماء قلادة متعلق بالزينة وباللباس فذكروا كذلك في الكتاب اللباس ولعل آخر موضع هو كتاب اللباس الحدود الحدود جامعة كتاب اللباس كتاب اللباس الأدب الاستئذان الأحكام الحيل الرؤى استتابة مرتدين والحدود عند كتاب الاعتصام كتاب السنة ثم كتاب التوحيد كذلك في قولهم أنا ترى ما صنع سائسة فيه نسبة التأهيل من كان سببا فيه نعم سببا فيه يعني سببا شرط من المنطقة الحضرية كذلك تأخذ حمارا حتى الترابي بالنسبة لي الترابي ديما ديما إذا نأتي إلى باب مواقف الصلاة وحديث أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أعاذنا من نار جهنم. اكتب الحديث. نعم بالوجه على اليدين يضرب وإذا كان في تراب ينفخ من ذلك التراب أو يضرب بين اليدين هكذا إذا بعد أخذ من التراب تضرب الأيدين أو ينفخ فيها ثم يتيمم الوجه ثم يمسح الوجه ثم اليدين هكذا علاقة يعني أخذ صورة وضوء يبدأ باليدين. باب مواقف الصلاة شو باب مواقف الصلاة عن سعيد عن أبي هريرة اكتب الحديث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ليس متعلقا هو صحيح من خلال الحديث صحيح ولكن من خلال معرفة الحديث كلها والسنة النبوية والسيرة النبوية كيف كانت النبي صلى الله عليه وسلم يرعى جميع الناس لا ينظر فقط إلى مصلحته وهو مصلحة بيته. يعني الإمام يقوم بمباشرة بمباشرة نعم فيه ولكن حتى أمر الإمام أو أمر الإمام بشيء فهو مباشر له وإذا لم يباشره شخصيا بشره أعوانه فهو أمر منه إذا كان الأمر منك أنه بشر من نفسه، باعتبار أن ذلك الخادم أو ذلك الوالي ينوب عنه عن الإمام، فإذا ناب الوالي عن الإمام صار الأمر كأن الإمام فعل أو بشر من نفسه. وقال لي صلى الله عليه وسلم من مقصود سعيد هنا؟ عن سعيد بن أبي هريرة. ما وجه ما دليلكم في بين سعيد بن سعيد؟ هناك سعيد في المقدمة ذكر كذلك سعيد مقبور له. تقدم معنا سعيد مقبور له. باب السواك في الآن أعرج سعيد مقبوري يعني المعروف أن إذا وثق سعيد في رواية أبي هريرة المقصود به سعيد مقبوري سعيد بن مسيب باعتبار ماذا؟ اعتبار آخر سعره والراوي عنه والمكسرين عنه صحيح. إذا وثق سعيد في السند عن أبي هريرة فالمقصود به سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله. سعيد المسيب ترجم مختصرة في سطر واحد. سعيد المسيب لحزم المخزومي اكتبه سعيد المسيب تخرج حديث متفق عليه اخرجه الشيخان باعتبار انه لم يعزوه وقلنا انه من منهجي تسألون عن هذا الامتحان انا من منهج العراقي انه اذا لم يعزو حديثا لاحد فالمقصود به انه في الصحيحين الشيخان كذلك نعم والثاني الذي يليه عن همام عن أبي هريرة ذكر الحديث ثم خص البخاري قال وللبخاري من حديث أنس ثم قال وله من حديث أبي سعيد له تعود على من البخاري وله من حديث أبي سعيد يعني كل هذه الروايات في الصحيحين أو في حديث الصحيحين ولكن رواية أو حديث أبي هريرة الآن فهو في الصحيحين. سعيد هو ابن المسيب ابن حزم المخزومي المدني الرامي أستاذ فيه مجاج كان في المدرج رقم 2 سعيد بن المسيب بن حزم المخزومي المدني سيد فقهاء التابعين توفي سنة 94 وهذه السنة تسمى بسنة الفقهاء لكثرة وفيات الفقهاء في هذه السنة. ما معنى الإبراد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. الإبراد أبردوا طبعا مشتق من الكلمة برد تفضل الوردي لا يعني لا يخرجون في شدة الحر أو لا يصلون صلاة الظهر في يؤخرون حتى ينكسر الحر أو ينكسر الوهج شاكر باعتبار أن كانت صلاتهم على الأرض وكان سقف المسجد بماذا؟ بجريد النخيل. إذا كان المطر ينزل في داخل المسجد بدليل ماذا؟ أن السقف كان فقط بجريد يعني كانت تدخل الشمس وكانت كذلك المطر يدخل طين. كيف طين؟ حديث في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أو رأى نفسه أنه يصلي يسجد على طين وفي في أبواب أو في كتاب كتاب الصيام وأبواب ليلة القدر ليلة القدر حديث أبي سعيد الخدري صحيح حديث أبي سعيد الخدري أنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد على طين يسجد على الطين في دليل أن السقف كان غير كان شبه مكشوف لأنك في فقط جريد النخل طبعا جريد النخل يمكن أن يدخل تدخل أشعة الشمس كما أنه يمكن أن يدخل الماء يدخل الماء باعتبار أنه كانوا يصلون على التراب مباشرة كانوا يصلون على التراب نعم هذا في دليل في دليلين في في لا في مشقة لإتيان المسجد في كثرة المطر ثم في أن ذلك المسجد كان غير مسقف نعم باعتبار أنه أصلا الأمر بارد أو الحال بارد الآن صارت الحرارة يعني في غالب الأماكن ها جزيرة العرب حرارة مرتفعة ها كل دول الخليج فيها حرارة وحتى حتى في حتى في بعض بعض الدول الأخرى يكون فيها حرارة حسب منطقة حسب مناطق إن كانت باردة لا تحتاج إلى تأخير الصلاة إلى أن يبرد لأن الأصل هو المناخ والحال بارد فلا ينتظرون اسمه ينتظرون يعني قلة الحرارة أما في في بعض الأماكن الحارة فلا ينتظرون ويؤخرون الصلاة خصوصا الظهر إلى أن يبرد أو تخف حرارة الشمس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم اكتبوا الإبراد الإبراد انكسار الوهج والحر الإبراد انكسار الوهج والحر نعم سيدي نعم في استحباب الإبراد في صلاة الظهر في استحباب الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر في شدة الحر ما العلة من الإبراز التيسير والتخفيف حتى يكون الإنسان في خشوع وراحة في الصلاة اكتبوا لأنها تشغل عن مقصود الصلاة لأنها تشغل عن مقصود الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم فإن شدة الحر من فيح جهنم فيح جهنم وفوحها فيح جهنم وفوحها وفوحها أي سطوع حرها وانتشاره أي سطوع سطوع حرها وانتشاره وهذا محمول وهذا محمول وهذا محمول على الحقيقة وهذا محمول على الحقيقة التي يجب على المسلم وهذا محمول على الحقيقة التي يجب على المسلم الإيمان بها هل حل في دليل كذلك على منا على أن النار مخلوقة الآن على أن النار مخلوقة تابعوا نفس العبارة الإيمان بها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اشتكت النار إلى ربها عز وجل اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من البرد فأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها فمن زمهريرها فمن زمهريرها وأشد ما تجدون من الحر فمن حرها وأشد ما تجدون من الحر فمن حرها فمن حرها انتهى الحديث ترجعنا للفائدة الأولى وهي في استحباب الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر لأنها تشغل عن مقصود الصلاة وبه بوب اكتبعوا نفس العبارة وبه بوب البخاري وبه بوب البخاري الشروق وبه بوب البخاري فقال باب الإبراد بالظهر باب الإبراد بالظهر في شدة الحر باب الإبراد بالظهر في شدة الحر انتهى نعم خبر هذا في بدء الخلق في كتاب بدء الخلق نعم هذا من من من الأماكن التي كرر فيها البخاري أحاديثا قريب من العصر قريب من العصر ثم هذا الأمر متعلق بمكان دون مكان يعني أن يرى الإنسان أن شدة الحر صارت أقل أو أخف كانت ذلك هو الوقت جاء في حديث آخر عندكم أقرب الصفحة صفحة 14 وللشيخين من حديث أبي ذر وللشيخين من حديث أبي ذر أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد وقال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة حتى الراوي يقول أبو ذر رضي الله غفار يقول رضي الله عنه حتى رأينا فيئة التلول أو تلول جمع تل رأوا أن الجدار أو ذلك التل صار له ظل صار له في أو ظل صار له ظل فهذا الوقت يعني وقتون بمقدار الظل أو مقدار أن يبرد الوقت أو تبرد الحرارة لهذا قال أبرد وأبرد، وقال في الحديث أبرد أبرد ثم قال له انتظر انتظر حتى، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال انتظر انتظر، قال إن شدة الحر مسيحي جهنم. في رواية أخرى من طريق البخاري قال أن ذلك كان في سفر وفيه حتى ساوى ظل التلول أو التلول، حتى ساوى ظل التلول. مثل المدن القديمة أظن الذين يصلون ظهرين، مثل مراكش فاس يصلون في أول الوقت ثم في آخره أو في أوسط الوقت، وهذا ضمن قضية الإبراز بالصلاة والتخصيص بالظهر لأنه الذي يكون فيه الحرارة المفرطة، حرارة مفرطة صحيح تكون، هل تكون نزلت حرارة حتى في العصر؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت العصر أو في وقت صلاة العصر قال والشمس مرتفعة، أو في رواية والشمس بيضاء نقية. وفعلا إذا رأيتم الشمس أو تمعنتم في الشمس في وقت العصر لا يمكن أن يمكث إنسان في رؤية الشمس لذلك لأنها بيضاء نقية وتكون مرتفعة قريبة من الأرض وقت العصر. نعم. العصر ما هي؟ إبراز. وصاروا يصلون بالعكس، وجدوا الناس من الأمور بالميسورة يستعملون الناس يصلون، خصوصا الذين يصلون في بيوتهم يصلون بعد الغداء ويسمع الوقت حتى يقترب وقت العصر بعد القيلولة. فهنا ليس في على تأخير جماعة أو على عدم صلاة في جماعة، هذا في أبرد أبرد. قال لمن؟ المؤذن ويصلي أحد الناس أن يصلي في بيته. نعم. لماذا؟ يعني طويلة لأن القيلولة وقتها محدد قصير. إذن هذه الأحاديث التي عندكم بقي كم حديث؟ أظن 12 حديث تقريبا. عندكم حديث لا يتحرى أحدكم فيصلي، صحة 15 16 16، عندكم صفحة 18 19 19، عندكم صفحة 23، عندكم صفحة 24، عندكم صفحة 26، أصلا أظن إلى كتاب الحج، كتاب واحدة صحة 61، مهم رقمين عندكم الحديث، عندكم الحديث صاد صحة 53 حطوهم مزيان، حطوهم مزيان. طبعا في قول الحديث في هذه الحديث التي ذكرناها الأخرى تكون محفوظة، وهذه الأولى أو الحديث الأول حفظوها مع بعض شرحها. لا لا يدي كل جمعة باعتبار أنه سأبدأ مع الفصل الثاني، الفصل الثاني سيبدأ في يوم 13/6، عندكم ثم قالوا 7 أيام الدون 10 أبردوا أبردوني الدون 10 إن شاء الله 10 11، علاش؟ لأنه خاصة نفعلنا قد يكون ثم ندونين، كتقول بغيتو يعني دوزو قبل شويه، يخرجوا لكم النتائج شويه قبل، تبعكم الاجازه البحث اجازه تناقشوا نهار 20 نهار 21 نهار 22 تناقشوا ثاني، النتائج يخرجوا لكم نهار 25 نهار 26 تقريبا، يعني تقريبا من تدارين السبيرنس ما كان غير هضره. ما رأينا أحد إلا الأخر دي بشحال لا مشي 21 من الأخر بيضو إلا لا شكسة إحنا منقشناش للبحر تحت نار 21 22، أظن حتى الأواخر 6 كان نار 27 22 حلقة، لأنه لما نقشنا فعنا اليوم نقاط فعنا النتائج باش خدوا شهادة النجاح طلب آخر يوم شو تفعل لا لن يستفع السبير وتقلوا 23 أخير أجل السنة الماضية أنا ينوي في ذلك الوقت ينوي مباشرة أن أنتم تنتهون من امتحانات مباشرة في مناقشة البحوث، لأن البحث كما قلت هو وحدة بذاتها. ها؟ يكون الغالب أنه يكون مشرف ويكون معاه أستاذ أقرأ مناقش. إذا لم يكن أستاذ مشرف، إذا لم يكن أستاذ مناقش، يكون فقط أستاذ مشرف. ها؟ عندي الفصل الثاني كامل، ما نجمعكمش مع الفصل الثاني، الفصل الثاني كتاب عندي كتاب شفوي. حسب هذه الأيام أثناء الامتحانات، ها؟ أثناء الامتحانات الإنسان يكمل بحثه ويجي يفعل الشغل. ها؟ وصول سؤال كتيبة، إحنا من نسخ شحن نسخة وشحن سيدي، ها؟ سؤال كتيبة، يمكن في بعض أمر سؤالها، أو ثلاث نسخ هذون، ها سيدي في البحث. لأنهم كانوا تيروا بعد نسخ دبت نسخ مع سيدي. شو بيخدموا؟ شو نصنع بيخدموا؟ هذا سيدي خذ التليفون ديالكم.